هذا الحديث رواه مسلم. وهذا الحديث هو الحديث 23 من هذه الرسالة. مكانة هذا الحديث قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: هذا حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام، أمور مهمة من قواعد الدين. موضوع الحديث الحث على بعض أعمال البر وذكر بعض فضائلها وآثارها. روى الحديث هو الحارث بن عاصم الأشعري أبو مالك، هو كعب بن عاصم أبو مالك الأشعري، قدم في السفينة مع الأشعريين على النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وغزى معه وروى عنه، وقد روى أحاديثه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 27 حديثا. وفاة أبي مالك الأشعري: توفي أبو مالك الأشعري في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ضعون عمواس، وكانت وفاته 18 للهجرة. شرح الحديث يا أخوة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والشطر إخوتي في الله هو النصف. وقال العلماء: لا يشترط أن يكون النصفين متساويين، لا يشترط أن يكون النصفين متساويين. يعني مثلا حديث، وإن كان طبعا ضعفه بعض أهل العلم، بأن علم الفرائض قد تعلم الفرائض وعلم الميراث فإنه نصف الدين أو نصف العلم، فقال بعض العلماء قالوا بأن الإنسان له حالتان: حالة في حياته وحالة بعد موته، والميراث إنما يتعلق بالحالة التي تكون بعد الموت. فقال لذلك قال المصطفى فإنه نصف العلم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ما الذي قسم يا إخوة؟ الفاتحة، وليست الصلاة كل الصلاة. فعندما يقول الطهور شطر الإيمان، الشطر هو النصف، لكن ليس شرطا أن يكون النصفين متساويين. طيب ما المعنى يا إخوة؟ ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان؟ اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال. قول الأول قالوا بأن الإيمان إما فعل وإما ترك، الإيمان إما فعل وإما ترك. فعل مثلا تصلي، وترك تترك مثلا الكذب، الغيبة، النميمة، السرقة. والترك يعتبر تطهر، الترك يعتبر تطهر، مثلا ترك الزنا وترك الكذب وترك الغيبة وترك النميمة وترك الفحش وترك أكل الحرام، قالوا هذا تطهر. والفعل إيجاد، وعليه يحمل الطهور على المعنى العام، على المعنى العام المراد به ترك الذنوب كلها. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. فليس المراد بالثياب هنا الثياب التي يلبسها الإنسان، الطهارة من الأقذار والوسخات، لا، إنما المراد يا إخوة الطهارة من الذنوب، والطهارة من المعاصي، وقال بعضهم الطهارة من الشرك. ولكن يا إخوة هذا القول يرد عليه بأنه جاء في بعض الروايات لهذا الحديث: الوضوء شطر الإيمان. يعني هم قالوا بأن المراد هذا الطهور، قالوا الطهور معناه ترك الذنوب والمعاصي كلها، فقالوا هذا المراد. والدين إما فعل وإما ترك، فلما يقول شطر الإيمان يبقى إنه شطر الدين. لكن يرد على ذلك بأنه ورد بعض الروايات قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء، نص على الوضوء، الوضوء شطر الإيمان. أيضا يا إخوة القول الثاني قالوا أن الوضوء للصلاة هو شطر الصلاة، الوضوء للصلاة شطر الصلاة، وقالوا بأن الله عز وجل وصف الصلاة بأنها إيمان كما في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، ليضيع إيمانكم أي صلاتكم جهة بيت المقدس. فقالوا إذن الوضوء نصف الصلاة، والله ذكر بأن الصلاة هي ذكر بأنها الإيمان، فلما قال الوضوء شطر الإيمان فقال هذا المراد به الطهور شطر الإيمان، قالوا هذا المراد بذلك. واختار النووي رحمه الله هذا القول وقال هو أقرب الأقوال. القول الثالث يا إخوة، قالوا بأن الطهور جزء من الإيمان، قال ابن رجب وهذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف، لأن الشطر إنما يعرف استعماله لغة في النصف، ولأن حديث الرجل من بني سليم قال الطهور نصف الإيمان، طهور نصف الإيمان، هذه رواية وردت نصف الإيمان. إذن إخوتي في الله، كما قال ابن رجب بعد ما ذكر هذه الأقوال، قال والله أعلم بمراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك. وعلى كل حال يا إخوة، فالأقرب أن المراد بالطهور الوضوء للروايات السابقة، وتكون هذه الجملة فيها بيان لمكانة الوضوء وعلو قدره وفضله، سواء كان المراد بالإيمان المعنى العام أو المراد به المعنى الخاص وهو الصلاة. خلاص يا إخوة، هذا لبيان فضل الوضوء وأهمية الوضوء وعلو مكانته. خلاص يا إخوة. طيب، في فضائل الوضوء وردت أحاديث كثيرة، منها حديث الباب الذي معنا الوضوء أو الطهور شطر الإيمان، وهناك أحاديث أخرى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. هذا الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. وهذا الحديث أيضا في صحيح الإمام مسلم. إذن هذا هو فاضل الوضوء. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، قلنا الشطر المراد به النصف، وقد لا يكون النصفين متساويين. طب ما المراد بهذا الطهور شطر الإيمان؟ قال إما أن يكون المراد به الإيمان بالمعنى العام، ويكون الإيمان فعل وترك، والمراد بالطهارة المعنى العام وترك كل الذنوب والمعاصي، فتكون إذن هي نصف الدين. أو يكون المراد بالإيمان هي الصلاة، والوضوء نصف الصلاة، والوضوء نصف الصلاة، وهذا الأقرب والله أعلم في ذلك. وطبعا ذكرنا فضائل للوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان، أي أن قول الإنسان الحمد لله تملأ ميزانه بالحسنات يوم القيامة. الحمد لله، هذه الكلمة تملأ ميزان العبد بالحسنات يوم القيامة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث متفق عليه. وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، يبقى كلمة الحمد لله تملأ الميزان يوم القيامة، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. المعنى هو أن قول سبحان الله والحمد لله يملأ الفضاء بين السماء والأرض، فلو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماء والأرض. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قول سبحان الله والحمد لله، ومعنى هو سبحان الله هو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، والحمد لله إنما هي الثناء على الله عز وجل بكل فضيلة، أنهما من أحب الكلام إلى الله عز وجل. وذكر فضائل عديدة لهما، فعن سمرة جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام أربع، أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. حديث رواه مسلم: لا يضرك بأيهن بدأت. بدأت بسبحان الله، بدأت بالحمد لله، بدأت بلا إله إلا الله، بدأت بالله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا الحديث رواه مسلم، يعني أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني إخوة أحب من الدنيا وما فيها، أحب من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإسراء والمعراج: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي. الرسول التقى بنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، هذا يخوى فيه إثبات الميزان، إثبات الميزان. والميزان تكلمنا عنه في دروس العقيدة، لكن نذكر بعض من المباحث سريعة فيه. أولا، تعريفه: هو ميزان حقيقي له كفتان. أن بعض أهل البدع قالوا المراد بالميزان هو كناية عن إقامة العدل وليس ميزانا حقيقيا، ونقول القول يخو اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه ميزان حقيقي له كفتان. أدلة ثبوته: قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وهذا الحديث قال: الحمد لله تملأ الميزان. والحديث السابق: كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثالثا، ما الذي يوزن؟ وإحنا أخذنا تعريف الميزان، ما هو؟ ميزان حقيقي له كفتان. ما الدليل عليه؟ ذكرنا الأدلة من القرآن ومن السنة. ما الذي يوزن؟ وردت نصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل. قال الله تعالى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله هذه أخوة عمل ولا عامل؟ والله صحيفة الأعمال هذا عمل، الحمد لله هذا عمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان، يبقى هذا عمل، يبقى ورد أن العمل هو أن العمل يوزن. ووردت نصوص أخرى أن الذي يوزن هو العامل، كما في حديث ابن مسعود لما ضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهي في الميزان أثقل من أحد. إذن العامل يوزن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا حديث متفق عليه. إذن يا إخوة، وردت نصوص أن العمل يوزن، ووردت نصوص أن العامل يوزن، ووردت أيضا إخوتي في الله بعض النصوص أن الصحف توزن، ودليله حديث البطاقة، فقال توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. والصحيح إخوتي في الله والراجح واعتقاد أهل السنة والجماعة أن الذي يوزن العمل والعامل وصحائف الأعمال. يبقى ما الذي يوزن في الميزان؟ العمل والعامل وصحيفة الأعمال. رابعا، هل هو ميزان واحد أم متعدد؟ كقوله تعالى ونضع الموازين القسط، وقال فمن ثقلت موازينه، وردت نصوص بالإفراد كلمتان ثقيلتان في الميزان. والراجح إخوتي في الله أنه ميزان واحد ولكنه متعدد باعتبار الموزون، يعني مثلا لو أنك ذهبت لتاجر اشتريت منه بعض السلع فوزن لك السكر ووزن لك، فوجدت اختلاف، تقول أنت موازينك غير، هل هو ميزان واحد ولا موازين؟ لكن لما تعدد الموزون يبقى ونضع الموازين ليست موازين متعددة إنما هو ميزان واحد لكن يختلف باختلاف الموزونات. خلاص. أيضا إخوة، إذن هذا قوله والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. قوله والصلاة نور، النور إخوة قالوا هو الضوء الذي لا شعاع له، وتلمس فيه الطمأنينة، قال تعالى وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. جعل القمر فيهن نورا، نور قل هو الضوء الذي لا شعاع فيه وتلمس فيه الطمأنينة. وذلك أن أداء الصلاة يجلب النور في قلب الإنسان وفي وجهه وفي قبره وفي المحشر. الصلاة والمحافظة عليها يجلب النور في القلب ويجلب النور في الوجه ويجلب النور في القبر ويجلب النور يوم القيامة. فالصلاة نور في القلب تشرح بها نفس المؤمن وتأنس بها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها، يا بلال، أو أرحنا بالصلاة. هذا الحديث صححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، همه أمر أو فزع من أمر، كان فزع إلى الصلاة. وقال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن إخوة الصلاة نور، في القلب. والصلاة نور في الوجه كما قال تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وهي نور في القبر كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور، وهي نور يوم القيامة قال الله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أي بسبب أعمالهم الصالحة والتي من أعظمها الصلاة. وكلما كان العبد أكثر صلاة وأقوم لها كان أعظم نورا في كل ما ذكر، كلما كان أعظم صلاة كلما كان نوره أعظم يوم القيامة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور. ثم قال صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان. اختلف العلماء في معنى برهان في هذه الجملة، فقال بعضهم الصدقة برهان أي دليل، قالوا معنى برهان دليل، والمعنى أن الصدقة دليل إيمان المتصدق. لماذا إخوة؟ قالوا أن المال محبوب إلى النفس، قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما، فمن أخرجه أخرج المال الذي يحبه كان هذا دليل على محبته لله وإيمانه به، أنه يحب الله أكثر من المال، زك بينفق هذا المال لله تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء المراد الصدقة برهان، قالوا هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس، الذي يلي وجه الشمس، قال ابن رجب وأما الصدقة فهي برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس، ومنه حديث أبي موسى إن روح المؤمن تخرج من جسده لها برهان كبرهان الشمس، ومنه سميت الحجة القاطعة برهان بوضوح دلالتها على ما دلت عليه، فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان، برهان على صحة الإيمان. وللصدقة يا أخوة فضائل كثيرة، للصدقة فضائل كثيرة، أنها برهان على صحة إيمان العبد كما في هذا الحديث الصدقة برهان. ولذلك يا أخوة الإنسان يحب المال، فكلما ينفق من هذا المال هذا دليل على محبته لله تبارك وتعالى. لذلك أبو بكر الصديق يا أخوة أنفق ماله كله، هذا أخوة أعظم دليل على وأعظم برهان على إيمانه رضي الله عنه، أنه يحب الله ورسوله أكثر من ماله كله، أن أنفق المال كله في سبيل الله. للصدقة فضائل كثيرة، منها أنها برهان على صحة الإيمان، ثانيا أنها تطهير للنفس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، طهر النفس من الشح ومن البغض، تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ثالثا من فضائل الصدقة أنها تضاعف الحسنات، قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. رابعا أنها تغفر الذنوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار. خامسا درجة الجنة لن تنال إلا بالإنفاق، قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سادسا أنها أمان من الخوف يوم الفزع الأكبر، أمان من الخوف يوم الفزع الأكبر، قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سابعا صاحب الصدقة موعود بالأجر الكبير، قال موعود بالأجر الكبير، قال الله تعالى فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ثامنا أن الله يخلف الصدقة، يخلف على صاحبها، قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تاسعا أن الصدقة تزيد المال، قال صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. نعم وردت هذه الرواية، هذه في صحيح مسلم، ما نقصت صدقة من مال أي ما أنقصت المال، أنقصت من المال. عاشرا أنها تضل صاحبها يوم القيامة، أنها تضل صاحبها يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم والعبد في ظل صدقته يوم القيامة. هذه الصدقة أعظم يوم وأشد يوم، وهو يوم القيامة الصدقة تقي صاحبها من عذاب الله عز وجل، كل إنسان في ظل صدقته يوم القيامة، العبد في ظل صدقته يوم القيامة. أيضا أخوة قوله والصبر ضياء، والصبر ضياء، إذن الصلاة نور والصدقة برهان، الصلاة نور للعبد في وجهه ونور في قلبه ونور في قبره ونور يوم القيامة. والصدقة برهان، أي برهان إيمان العبد، إنه يحب المال فعندما ينفق منها هذا برهان على إيمانه. والصبر ضياء، والصبر ضياء. قال النووي في شرح مسلم: والصبر ضياء، معناه أن معناه الصبر المحبوب في الشرع، والصبر على طاعة الله تعالى، والصبر عن معصيته، والصبر أيضا على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا. يعني الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله. قال الصبر ضياء، هذا المراد به الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. والمراد أن الصبر محمود، ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب. قال أحدهم: الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة. وفي هذه الجملة بشارة أن عاقبة الصبر محمودة. وإنما عبر عن الصلاة بالنور، الرسول قال: الصلاة نور، وقال عن الصبر ضياء. لماذا قال عن الصبر ضياء وعن الصلاة بأنها نور؟ قال يا أخوة: لأن النور إشراق بلا إحراق، إشراق بلا إحراق كنور القمر، بينما الضياء إشراق بإحراق حرارة مثل الشمس، وزي قال الله الذي وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. الشمس فيها ضوء لكن معه حرارة، ضوء معه حرارة. قال الله تعالى: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فدل هذا على إيه؟ على أن الصبر فيه نوع مشقة، الصبر فيه نوع مشقة، لذا وصفه بأنه نور لكنه فيه حرارة، فيه إحراق، بخلاف الصلاة. الصلاة قال بأنها صلاة نور، أنها نور. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. يا أخوة، إنزال القرآن نعمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا، ومن أعظم يا أخوة هذه النعم على الأمة. يوم أن نزل القرآن ولدت هذه الأمة ميلادا جديدا، أن الله أخرجها بهذا الكتاب من الظلمات إلى النور، أحياها الله تبارك وتعالى به. فمن هجر القرآن فلم يقرأه ولم يعمل به أو قصر في ذلك كان القرآن حجة عليه يوم القيامة، ومن قرأه واشتغل به وعمل بما فيه كان القرآن حجة له وقائدا وشاهدا وشافعا له يوم القيامة. فمن قرأ وأقيم الصلاة فأقامها كان القرآن شاهدا له، ومن قرأ وأقيم الصلاة ولم يقم الصلاة كان القرآن شاهدا عليه، كان القرآن شاهدا عليه. وهكذا قال بعض السلف: ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالما، بل إما أن يربح وإما أن يخسر. ثم تلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القرآن حجة لك أو عليك، إما أن يأتي شاهدا لك وإما أن يأتي شاهدا عليك. فأنت مطالب بكل الأوامر التي أمر الله بها في القرآن، تأتي بها استطعت، وأن تنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه في كتابه الكريم. والقرآن يا أخوة كما قلنا قبل ذلك، إن الله عز وجل أخبر أن الأمة كلها ستسأل عن القرآن، قال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فنسأل عن كتاب الله عز وجل، الجميع سيسأل، الرجال والنساء، الشيوخ والشباب، الأمة كلها ستسأل عن كتاب الله عز وجل. والقرآن يا أخوة كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحوال الأمة مع القرآن على أربعة أحوال: المؤمن الذي يقرأ القرآن قال مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. والمنافق الذي أو الفاجر الذي لا الذي يقرأ القرآن قال مثل الحنظلة مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. والمنافق الذي لا يقرأ القرآن قال مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. فمن أي الأصناف نحن؟ هل نحن مثل الأترجة أم أننا مثل الحنظلة مثل الريحانة مثل التمرة؟ فكل واحد ينظر في حال نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تقسيم آخر كما في حديث عائشة رضي الله عنها: الماهر بالقرآن ماهر الذي يقرأ القرآن يتقن حروفه، قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. من السفرة يا أخوة الكرام البررة؟ الملائكة. والذي يقرأ ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران: أجر القراءة وأجر التعب هذا في قراءته، فله أجر. القرآن يا أخوة مشروع للأمة كلها، مشروع للأمة كلها. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، هذا فيه بيان أهمية الوضوء وبيان فضله ومكانته وبيان ذكر الله تبارك وتعالى. قال والحمد لله تملأ الميزان، أي تملأ ميزان العبد بالحسنات يوم القيامة، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض من الحسنات والطاعات. قال والصلاة نور، نور في وجه العبد ونور في قلبه ونور في قبره ونور يوم القيامة. والصدقة برهان، أي برهان على إيمان العبد، كلما أخرج من ماله يدل على إيمانه بالله عز وجل. قال والصبر ضياء، والصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك. نقف بإذن الله تبارك وتعالى عند هذا القدر، ونكمل إن شاء الله غدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وتبقى لنا الفوائد إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، والفوائد إن شاء الله من هذا الحديث فوائد كثيرة إن شاء الله بإذن الله تعالى. بعد المغرب وقفات مع كتاب الله تبارك وتعالى، وبعد العشاء كلمة يسيرة في الفرار في سلسلة بناء بنوان الفرار إلى الله تبارك وتعالى. فضل. نعم البر هذا ما هذا مرتبة عالية، البر هذا مرتبة عالية، لن تنالوا البر. نعم هذه درجة أعلى خلاص، أن الإنسان الواجب عليه أن يخرج زكاة ماله فقط، هذا واجب عليه. أما صدقة التطوع فهذا مستحب، هذا مستحب بالنسبة له. ولذا الحديث الذي قبله لما قال الرجل أنه سيأتي بالفرائض فقط، قال بين هو من أهل الجنة، لكن أهل الإيمان يا إخوة من يريدين الرفعة يطلبون الدرجات الأعلى، الدرجات الأعلى. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم الأفضل الذكر، نعم الذكر أفضل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.